الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فانتهينا عند قول المؤلف جماع أبواب الموقف من البدعة والمبتدعة، وهذا أصل وباب مهم من أبواب الأبواب متعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالفين وعلى رأس المخالفين أهل البدع. يقول: باب التعريف بالبدعة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم الذي تدينون به لله تبارك وتعالى وتتعبدون به، فدل على أن كل من تعبد الله عز وجل بما لم يأتي بالشريعة فهذا هو البدعة، وهو التعبد لله تبارك وتعالى بغير أو بغير ما جاءت به الشريعة، بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الدين قد كمل. فكل ما يحب ربنا نتقرب به إليه ونتعبد به إليه فقد أكمله وبينه. قال: وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه الآية تفيد بأن الدين لا بد أن يكون بإذن من الله، وأنه لا يدين الإنسان لله جل وعلا ولا يتعبد إلا بإذن من الله. فكل من تعبد الله عز وجل بغير إذن منه فإنه قد ابتدع في دين الله عز وجل، لأن هذا من التشريع، تشريع عبادة حق الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي من أحدث وابتدع أمرا في هذا الدين ما ليس منه، أي مما لم يأت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يشرعه الله عز وجل، فهو رد أي مردود. وهذا هو شأن البدع، أنها مردودة ولو أخلص الإنسان فيها. قال الشاطبي رحمه الله في تعريف البدعة: قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. إذن هذا هو تعريف البدعة، تعريف جامع: طريقة في الدين مخترعة، أي أمر يتعلق بالدين، فخرج بذلك ما يتعلق بالدنيا من التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالدنيا، ترتيب أمور الناس وما شابه ذلك، فهذا لا تدخل في هذه البدعة، بل هي في الدين تضاهي الشرعية، يتعبد السالكون بها لله كما يتعبدون بالطريقة الشرعية. والمعروف أن البدعة تضاهي الشرعية، تنافسها، تزاحمها. قال: يقصد بالسلوك عليه المبالغ في التعبد لله سبحانه، أي لأن الإنسان إذا لم يكتفي بالشريعة وبما جاء في الشريعة في تعبده لله فإنه يريد أن يبالغ، فزاد على ما جاءت به الشريعة، وكل زيادة على ما جاءت به الشريعة فهي مبالغة وهي غلو. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى اكتمال الشريعة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أخذ من قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وإنما نزلت هذه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين ليلة. قال الثاني: أن التشريع محض حق الله، ومنه الإجاب والاستحباب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله هو الذي يأذن بالدين وهو الذي يشرعه جل وعلا، ومنه أن يكون شيء واجبا ومستحبا لابد أن يكون بإذن من الشرع، فمن استحب أمرا وجعله أمرا مرغوبا فيه من غير إذن من الشرع فقد ابتدع. قال الثالثة: كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من الدين فهو مردود غير مقبول، لقول من أحدث في أمرنا هذا، أي هذا الذي ترونه وتعلمونه وتتعبدون الله عز وجل به، ما ليس منه فهو رد أي مردود غير مقبول. الرابعة: الدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، أما أن يؤخذ بالعقول والآراء فهذا ليس بدين. قال الخامس: أن البدعة هي التعبد لله تعالى بالطرق المحدثة، كما عرف ذلك الشاطبي رحمه الله. يقول السادسة: بيان الفرق بين البدعة وخلاف السنة، أي بين البدعة بين ما يسمى خلاف السنة. قال: وذلك أن البدعة طريقة محدثة ملتزم بها إما في الهيئة أو العدد أو الزمان أو المكان، وما وقع على سبيل الخطأ من غير التزام فهو خلاف السنة. هذا أخذ من تعريف الشاطبي الطريقة، ولا يسمى ولا يكون شيء طريقة حتى يكون ملتزما متكرر، أما إذا فعل الإنسان الأمر غير الشرعي مرة من غير أن يجعل ذلك طريقة وعادة له فهذا يقال له خلاف السنة، يقال له خلاف السنة، هذا على سبيل العموم. فالبدعة طريقة محدثة يتعبد الإنسان بها وتتكرر، ملتزم بها إما في الهيئة كان يغير هيئة الصلاة وما شابه ذلك يزيد فيها، أو في العدد كان يزيد على ما شرع الله جل وعلا من التسبيح مثلا في موضع معين، أو الزمان يتعبد الله عز وجل في زمان إيش لم يؤذن التعبد فيه كمن مثلا صام في يوم النحر وما شابه ذلك، أو المكان كذلك يخص بعض الأمكنة في بعض العبادات، كل ذلك من البدع إذا كان طريقة ملتزم بها. أما لو إنسان فعل أمرا على خلاف السنة فمثال ذلك رجل يعتاد كلما صلى رفع يديه ودعا، التزام هذا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والتزام الشيء على هذا النحو هذا مظاهر التشريع. أما لو إنسان فعلها مرة هكذا من غير أن تكون عادة له فهذا خلاف السنة، نقول السنة بعد الصلاة التسبيح والتهليل، وأما الدعاء فيكون في صلب الصلاة وقبيل التشهد. قال باب بيان ضابط البدعة التي يصير بها الرجل من أهل الأهواء، وهذا باب مهم لأن الناس اليوم بين غال وجاف، الناس في باب ضابط البدعة بين غال فيها فيجعل ما ليس بدعة بدعة ويبدع بما لا يجوز التبديع فيه أو بما يجوز فيه أو بما فيه خلاف أو بما يكون من قبيل الخطأ والزلة التي لا تكون عادة للإنسان وليست بدعة أو ما شابه ذلك. ومنهم من جفى وأصبح كل شيء ليس بدعة طالما أنه يجد من قال به ممن ينسب إلى العلم مثلا ومن له مكان قال خلاص قال به أحد ولو لم يكن القائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلاص، فرخص في أشياء كثيرة لوجود من قال بها. ولذلك لا بد أن نعرف هذا الضابط حتى لا نبدع من ليس بمبتدع ولا كذلك ننسب إلى السنة من ليس من أهلها. وهذا حقيقة الباب حصل فيه خلط كثير. يقول المؤلف قال الإمام أحمد ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها أي من أهل السنة، ثم ساق جملة من أصول السنة. تأملوا قوله من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يكن من أهلها، أي أن السنة والرجل صاحب السنة هو الذي يأتي بخصال السنة، والمراد بخصال السنة هنا أصول السنة، فهذه لا بد لا يكون إنسان من أهل السنة حتى تجتمع فيه ماذا خصال السنة. مثال ذلك أصل أهل السنة في باب الأسماء والصفات ما هو؟ إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا نتعرض لها لا بتأويل ولا بغير ذلك، هذا أصلهم. فلو أتى إنسان وقال بأن الصفات منها ما يثبت على ظاهره كالصفات الخبرية مثلا كاليد والوجه والساق والصفات الواردة في القرآن، وأما الصفات الاختيارية الفعلية التي جاءت في السنة فهذه لا نثبتها بل نتأولها كالمجيء والإتيان والنزول وما شابه ذلك كما هي قاعدة من الكلاب. الآن هذا أصل مخالف لأصل أهل السنة، فإذا زل في هذا الأصل خرج عن السنة، ولو وافق أهل السنة في كل الأبواب، لو وافقهم في الإيمان وفي القدر وفي الرؤية الله جل وعلا وفي الإمام اليوم الآخر والأنبياء، لكنه خالف في هذا الأصل، هذا لا يليق من أهل السنة. مثال ذلك رجل وافق أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ووافقهم في الإيمان ووافقهم في القدر وفي النبوات وفي كل هذه الأمور، لكنه في باب وفي أصل السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين يرى جواز الخروج على الأئمة بالظلم، يرى جواز الخروج عليهم وتدين الله بذلك، فهذا وإن وافق أهل السنة في الأشياء الخبرية فإنه خالفهم في هذا الأصل، فهنا لا يكون هذا الرجل من أهل السنة. مثال ذلك رجل وافق أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب الخبرية الرؤيا وإثبات العلو لله جل وعلا والأسماء والصفات والإيمان وغيرها، لكنه يقول بأن الدعوة لا يبدأ فيها بالتوحيد، وإنما نبدأ هذه الدعوة أول ما يبدأ به بالدعوة الرأس، يبدأ بمناطحة الحكام ومصارعة الحكام فإذا وصلنا إلى الحكم دعونا الناس. وأما أن نشتغل بدعوة الناس إلى التوحيد لا، أول شيء نوصل الحكام. هذا خالف أصل أصول أهل السنة وهو البدء بإصلاح عقائد المسلمين، هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة خالفه. رجل وافق أهل السنة في كل هذه الأبواب ولكنه أتى في باب التعبد فأخذ إيش؟ لا يتعبد الله جل وعلا بالطريقة النبوية والسنية، وإنما يتعبد الله جل وعلا بطريقة استحدثها كطرق الصوفية ويهيم على وجه الصحراء ويخرج بغير زاد ولا من غير زاد على سبيل التوكل كما يزعم، ويخرج في السياحة وما شابه ذلك من هذه الأمور، وينقطع عن الزواج وينقطع عن هذه الأمور هكذا. لا ريب أنه ولو وافق أهل السنة في كل أبواب فإن هذا لا يكون إيش من أهل السنة. فالشاهد أن السنة لها أصول. أما الخلاف في جزئي من هذه الجزئيات إذا وافق في أصل فهذا لا يخرج رجل عن دائرة أهل السنة. مثال ذلك رجل وافق أهل السنة في كل أبواب وفي باب الأسماء والصفات لكنه أتى إلى صفة الحياء مثلا فتأولها، أو أتى إلى صفة مثلا الضحك فتأولها، لكن هذا ليس أصلا له، ليس عنده أصل أن بعض الصفات تؤول، لا، لكن هذه الصفة ثبتت عليه، ثبتت عليه لأمر معين إما أنه قلد، لكن ليس هذا أصلا له، ليس عنده أصل النوع من الصفات يؤوله، لا، أول صفة أول صفة أو صفتين، هذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل خطأ، ولا يكون من أهل البدع. لماذا؟ لأنه وافق أهل السنة في كل أصولهم وأخطأ في جزئية من الجزئيات. وهكذا نجد في بعض المسائل وما شابه ذلك قد يخطئ في جزئية من الجزئيات فلا يخرجه ذلك عن دائرة أهل السنة، لا يخرج ذلك عن دائرة أهل السنة. وذلك يفرق بين من لم يوافق أهل السنة في أصولها وبين من وافقهم في أصولها وأخطأ في مسألة أو مسألتين فرعية ليست من الأصول. مثال ذلك مثل رؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أو في الجنة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، وتحت ذلك جزئيات تعلق بهل يرى المنافقون أو الكفار ربهم في العرصات وما شابه ذلك من هذه المسائل، أو مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذا ليس من أصول أهل السنة كون رأى ربه ولا ما رأى ربه مختلف فيها. أما كون الله جل وعلا يراه المؤمنون إذا دخلوا الجنة فهذا من أصول أهل السنة، فلو خالف هذا الأصل خرج عن دائرة أهل السنة. ولذلك المسألة ليست نسبة وتناسب، يقال كم وافق أهل السنة، لنفرض مثلا جدلا نضرب يعني، لنفرض أن أهل السنة لهم 15 أصلا أو 20 أصلا، فوافقهم في 18 وأخطأ في أصلين، لا نقول العذرة بالأكثر، لا، أهل السنة ما يعاملون هذا، كل من خالفهم في أصل لم يكن من أهل السنة. ولهذا نجد كثير من الناس موافقين لأهل السنة ومع ذلك خالفوا بعض الأصول فهدم. كلام الإمام أحمد في الحال المحاسب وغيره وبعض المصوفة معروف، مع أنه قد ظلوا ربما في مسألة ومسألتين وفي باب في جزئية من يعني في في في قضية باب واحد من أبواب أو أصل واحد من هذه الأصول زلوا فيها، ومع ذلك ما كان يقول والله هذا الرجل وين إذا قارنا هذا بالجهمي، كم الاتفاق بيننا وبينه. مثال ذلك الحارث المحاسب، الحارث المحاسب مثلا هذا من روسي أو من كبار المذهب الأشعري، طبعا هو ولد أو توفي قبل ولادة الأشعري، لكن عموما الأشعري هو مذهب ومذهب ابن كلاب، وهذا قد تأثر ابن كلاب، فهو موافق لأهل السنة في الرؤيا، موافق لهم في الإيمان، موافق لهم في القدر، موافق، لكنه في باب الأسماء والصفات أتى لبعض الصفات الاختيارية فتأولها، فغضب الإمام أحمد وخرجه وبدعه وأمر بالتحذير منه. فالقضية ليست قضية نسبة وتناسب، إنما عندنا أصول، أصول كبار، فمن وافقنا فيها من أهل السنة. ولذلك من الخطأ اليوم أن نأتي إلى أناس يخالفون أصل أهل السنة في باب السمع والطاعة لولاة الأمور والحج والجهاد معهم وعدم جائز علم طاعتهم، فتجد يخالف في هذا الأصل ويهون منه ويحرض على الولاة ويجيز الخروج عليهم وما شابه ذلك، ولو وافق في سائر الأصول قال هذا يا أخي سلفي، أي سلفي هذا أصل؟ أليس هذا الأصل مذكورا في كل كتاب من كتب أهل السنة؟ مذكور في كل كتاب. ولذلك هذه قاعدة مهمة، أن لا يكون رجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة أصولها. أما الخطأ في جزء وجزئيتين وما شابه ذلك، أو رجل مثلا خرج على حاكم الحكام ليس لأنه يجيز الخروج لكن التبست عليه هذا الأمر وظن أن هذا من يسوء عليه الخروج، كما حصل من بعض من خرجوا على الحجاج من أهل السنة، فإنهم لا يبدعون بهذا، لأنه لم يتخذ ذلك دينا وأصلا يدينون الله عز وجل به كالخوارج. أما الخوارج فيتعبدون، فهذا من أصولهم الخروج عن ولاة الجو بل وتكفيره وما شابه ذلك. فهذه قضية مهمة. فأهل أهل السنة لهم أصول في باب الأمر المعروف، ولهم أصول في باب السمع والطاعة لولاة الأمور، ولهم أصول في باب الدعوة، ولهم أصول في الأسماء والصفات، ولهم أصول في الإيمان، ولهم أصول في القدر، ولهم أصول في في في في الرؤية وما شابه ذلك. فهذه أصول لأهل السنة والجماعة، أصول لأهل السنة والجماعة. مثال ذلك الكرامة مثلا، من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الفرق أن الكرامة والمعجزة بينهما فرق، بينهما فرق، وهو أن المعجزة خارقة لعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان. أي أن معجزة النبي ما يستطيعها أحد، لا في زمان النبي ولا بعد زمانه. أما الكرامة فقد تكون خارقة لعادة الإنس في وقت صاحب الكرامة. مثال ذلك كان سمع الصوت من بعيد كرامة، كما سمع عمر رضي الله عنه صوت إيش، أو سمع سارية صوت عمر، هذا كرامة. لكن هذا في ذاك الزمن، اليوم تسمع ما هو أبعد منه، مكالمة عن طريق الهاتف أو ما شاء الهوائيات فتسمع، فذاك كرامة. وذلك أهل السنة يفرقون بين الكرامات، يقول كرامات الأولياء خارقة لعادة الإنس والجن في زمان صاحب الكرامة، وأما معجزات الأنبياء فهي خارقة لعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان. هذا أصل. لو إنسان وافق وأقر من أهل السنة أن الكرامة يؤمن بها، لكنه ظن أو التبس على مذهب الأشاعرة وأن الفرق بين الكرامة والمعجزة هو التحدي فقط، أن المعجزة أتى القوم يتحدون بها والكرامة لا يتحدى بها، وإلا فما ليس هناك فرق، ظن أن هذا هو القول الصحيح، لكنه يؤمن الكرامة. لا نخرج من دارته للسنة بهذا الخطأ، نقول لأنه ماذا، لأنه أقر. لكن لو أتى إنسان أنكر كرامات، قال ليس هناك كرامات الأولياء، هذا خالف أصل أصول أهل السنة. فالشاهد أن السنة لها أصول، أصول كبار في كل أبواب الدين لها أصول، فمن وافق في أصولها واجتمع للسنة ولم يتخذ أصلا مخالفا لهم فهذا من أهل السنة. فإن زل بعد ذلك في مسألة ومسألتين أو في صورة أو في واقعة معينة أو ما شابه ذلك. مثال ذلك من أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير صاحب الكبيرة، هذا أصل أصول أهل السنة. فلو أتى إنسان وقال لا، الإصرار على الزنا، إنسان كونه يزني مرة مرتين وثلاث وأربع هذا كفر وردة، هذا خالفهم في هذا الأصل أهل السنة والجماعة. ولو فعل كبيرة ما فعل فإنه لا يخرج بذلك عن الإيمان، وهذا من أصول أهل السنة الكبار. لكن لو أتى إنسان يقر بهذا الأصل ثم أتى في صورة معينة، في واقعة معينة، في حادثة معينة، رأى من واقعة الحال أن هذا الرجل كأنه مصر على الكبيرة أو كأنه إيش مستهين بتحريمها، فحكم بردته وقال من فعل هذا فهو مرتد، لأن هذه الواقع بكيفياتها ظن أن هذه تدل على الإباء والاستكبار. لكنه لو سألته قال لا، القاعدة أنه لا يكفر إنسان بالكبائر ولو كررها، لكن هذه الواقعة قد وجد فيها بعض الأمور هو فهم منها مثلا أن هذا كأنه مستحلة. هنا لا يمكن نضلله، أنا أضرب أمثلة حجة، هذا لا يمكن نقول هذا ليس من أهل السنة لأنه حكم أن من قال كذا بنوع هذا استحلال. نقول نعم، أصل الاستحلال عند أهل السنة هو النطق أو البيان، ليس الفعل بواحد مجردا دالنا على الاستحلال. لكن هذا الرجل موافق لأهل السنة في أصولها وفي هذا الباب، لكنه إيش أخطأ في مسألة فرعية تعتريها بعض الأمور. لا يمكن أن نقول هذا الرجل يكفر أصحاب الكبائر، ما يمكن يقال هذا الرجل يكفر أصحاب الكبائر ويجعل المصر على الكبيرة كافر، لا يمكن يقالها، لأنه مقر بأصل أهل السنة معتقد له، لكنه في صورة في جزئية وما شابه ذلك. إذا لابد أن نفرق. فهنا قول الإمام أحمد من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن منها لم يكن من أهلها، من أهل السنة، فدل على أن من ترك خصلة من هذه الأصول لم يكن من أهلها. وليس القضية كم وافقنا، يعني بعض الناس هكذا يقول، وقد قال لي بعضهم مرارا يعني. قال يا أخي اختلفنا، قد اتفقنا في 90%، ألا يحق لنا أن نأتلف؟ نقول لا، قضية ليست نسبة وتناسب، قضية من خالف السنة أمر لا يستهان به، فإن خالفهم في أصل يدل على ماذا؟ على خطورة هذا الأمر. وهذا والسلف فعلوا ذلك، نحن ما نأتي بشيء جديد، هذا كلام أهل السنة وهذا إيش أفعالهم مع أناس يعني حارث المحاسبي. بالنسبة للجهمية الذين حاربوا الإمام أحمد، وين حارث المحاسبي إمام لما كان السنة بالنسبة لهؤلاء؟ وأولئك آذوا الإمام أحمد وابتلوا المسلمين والأئمة وقتل من قتل، ما قال ما حزين حرف محاسبة على الأقل موافقنا في عامة الأصول فهذا يعني ولو أخطأ في الأصل لا غضب وانتهى الموضوع ما عنده مسألة. ولا بل إمام أحمد رحمه الله لما رجل أتى يقيس على يقيس قياس فاسد يدل على ابطال النصوص ويبطل الأمور مجمع عليها كأبي ثور مثلا وهو فقيه معروف لما أتى وقال يجوز النكاح المجوسية قياسا على أخذ الجزية عنه يعني كما أن اليهود والنصارى يؤخذ منهم الجزية فجاز نكاح نساء كذلك يجوز نكاح المجوسية فغضب الإمام أحمد حتى قال كلمة قال أبو ثور كاسمه وأمر بهجره. وقد جمع أظنه الخلال وغيره جمع كتابا في من أمر الإمام بهجرهم وهجره جمع كتاب في كل هؤلاء. فالشاهد أن هذه طريقة للسنة والجماعة يغضبون للزلة الواحدة. ولا يخفى عليكم أبو حنيفة رحمه الله وقد اشتد عليه كلام أهل السنة مع أن كثيرا ما قيل فيه لم يثبت لكن عموما الكلام الذي نقل ووثر عنه غضب أهل السنة عن هذا المسألة مثل مسألة الإيمان وقوله في الإيمان وما شابه ذلك مع أن هذه مسألة جزئية لأن كما ذكرنا أن مرجئة الفقهاء يرون الأعمال من لوازم الإيمان فمن ترك العمل بالكلية عندهم فهو كافر لكنهم لا يسمون العمل إيمانا فالفرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة يسمونه إيمانا موافقة للنصوص وهم لا يسمونه إيمانا لكنهم متفقون مع أهل السنة أن من ترك العمل بالكلية فهذا ليس في مسلم وليس في مؤمن ومع ذلك اشتد ايش كلام أهل السنة فيه وكلامهم موجود مسطر لكن استقر طبعا كلام أهل السنة بأن كثير مما نسب إليه ليس بصحيح. الشاهد أقصد أن هذا أمثلة حية لأمور تدل على السلف من خالفهم في أصل واضح ندل عليه من كتاب السنة واضحة وأمة مجمع عليها ما المسألة ليس مسألة نسبة تناسب وكم خالفنا وكم وافقنا. قال وقال البربهائي رحمه الله ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة اجتمعت فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أما أن يقول صاحب سنة لأن وافقنا في كم أصل وخالفنا في أصل وصلين هذا كلام باطل هذا خلاف لمذهب السلف خلاف عقيدتهم ومنهجهم. فتأمل قوله لا يقال حتى تجتمع والمراد بخصال السنة في كلامه هي أصول السنة كلها. أو قال ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة أي البدعة التي يعد صاحبها من أهل البدع هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. فالمرجئة مثلا خالف في الإيمان قال الإيمان قول واعتقاد هذا المرجئة الأوائل أول ما ظهر مرجئة. أما أن الإيمان هو التصديق ظهر متأخر والمعلوم أن الإرجاء في أول أمر كان أخف من الإرجاء في آخره. الإرجاء في أول ما ظهر قال أخرج العمل عن مسمى الإيمان فقط ومنهم من جعله لازما ومنهم من لم يجعله لازما فاشتد. وهؤلاء كلام الحسن البصري وقتادة المتقدمين كلام التابعين كلهم صلى على هؤلاء. ثم أتى قول المرجئة أخبث من هذا وهو أنهم قالوا أن الإيمان هو التصديق أو عمل القلب فقط وهذا أخبث. ثم طرى ما هو أخبث منه وهو أن الإيمان هو المعرفة فقط فقط لأن عرفت كما هو قول الجهل. فالشاهد أن أهل السنة المرجئة الأوائل الذين خرجوا كونهم أخذوا العمل عن مسمى الإيمان بدعهم أهل السنة وغلظوا عليهم مع أنهم كانوا موافقين لا يعرف عنهم موافقين أهل السنة في باب الأسماء والصفات في باب القدر في باب اليوم الآخر في رؤية الله عز وجل في علو الله في النبوات كل هذه الأمور لكنهم ظلوا أخذوا العمل عن مسمى الإيمان قال العمل لا يسمى إيمان وانظر في كلامه وتغليظهم وهجر هؤلاء. فهذه القضية قضية مهمة. فالشاهد أن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم أي ما كانت البدعة فيه ظاهرة مخالف الأصول أصل معروف. أما مسألة يعني مشتبهة وكلام الرجل ليس الواضح أو قضية يعني قد تخفى ولو كانت عند التأمل والتحقق قد تجدها مخالفة لكن ليست أمر مسألة ظاهرة معلومة هذا لا يمكن أن نقول رجل من أهل البدعة قد نقول رجل أخطأ رجل زل في هذه المسألة ويرد عليه. أما أن نبدعه فلا. واليوم وجد طائفة اليوم تبدع بهذا تجد يبدع إنسان يقول تعال الآن تبدع أنت إيش الدليل يجلس معك نصف ساعة يتكلم أصلا أنت كل كلام هذا ما في شيء ظاهر يعني يتعب هو يعجز حتى يقنعك أنه مبتدع يقنعك بأن قوله هذا القول يراد به كذا ومعناه كذا ومعناه كذا، نقول الحمد لله البدعة لا تحتاج إلى كثير كلام، يكفي أن تقول فلان يذم كذا، فلان يرى الخروج على ولاة الأمور ويكفرهم بالذنوب والمعاصي ويؤلب على الحكام، يكفي هذا خلاص. لو علمت أن هذه الطائفة مثلا كالقطبيين وأن هؤلاء من أصولهم مثلا الخروج على ولاة الجور وتكفيرهم بالذنوب والاستحلال وما شابه ذلك، والحكم على بعض الذنوب أنه مستحل مجرد أنه يقنن أو ما شابه ذلك، أن هذا نوع من نوع الاستحلال عنده، ويدينون بهذا ديانة عندهم، ولا يرون السمع والطاعة ويؤلمون الناس، هذا أصل الوصول للسنة، هذا يكفي أن نقول فلان يرى كذا انتهى الموضوع خلاص، ما يحتاج أن ندلل أشياء كثيرة، نقول هذا الرجل لا يرى السمع والطاعة لولاة المسلمين، لا يرى السمع ويؤلب على ولاة المسلمين ويوغر الصدور ويدعو إلى الخروج إما نصا وإما إيش بإيش مفهوم كلامه الكثير، هذا واضح ما يحتاج أن ندلل، إن هذا أصل السمع والطاعة في كل كتب أهل السنة، السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم نزع اليد من طاعتهم وعدم الخروج عليهم، والنص الماحد أن الخروج على أئمة الجور من البدع، ومن فعل ذلك فقد ابتدع، قال ولا يحل قتال السلطان، ومن خرج على إمام أمة المسلمين فقد ابتدع، هذا كلام الإمام أحمد. فإذا علمت إذا أخبرتك أن هذا الرجل يقول كذا بنص كلامه أو فعاله الظاهر واضح، لكن اليوم نرى أن الناس يبدعون، والله فلان قال كلمة، قال والله مثلا أن الناس اليوم جالسون على التلفاز كأنما حالهم كحال الجالس على الصنم، وأصبح هذا التلفاز مثلا أصنام تعبد من دون الله، طيب هذا على سبيل التغليظ، إيش المشكلة يعني؟ قال لا، هذا الرجل جعل الذنوب كفر علي رضي الله عنه مر على الناس يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وهم ليسوا عاكفين عليه عباده، مع ذلك جاب هذه الآية، أتى بهذه الآية اللي هي نزلت في الكفار عبدة الأصنام، فهذا قد يكون على سبيل التغليظ، لما إنسان يقول مثلا والله أصبح التلفاز يوم صنم ينصب الناس إليه وجوههم، ورد ذلك على سبيل إيش مشابهة الفعل في الظاهر ووقوفهم عنه كما قوف أصحاب الأصنام، لا يفهم منه التكفير أو ما شاء، أو قد يقول مسألة أو ربما مثلا ألب أو قال مثلا مسألة أو أخطأ مثلا في مسألة معينة، وربما قال في خطبة وغلط على الحاكم وسماها وكذا وأنكر على الطريقة الشرعية، لكنه لا يرى هذا أصلا من أصول، لكنه غضبته الحمية وقالها، قال هذا فلان خارجي، لماذا قال في الخطبة الفلانية كذا، وهو لا يبين بهذا بل ينكر هذا ويقرر خلاف هذا، لكنه أخطأ، لا يمكن نقول هذا ليس من أهل السنة بمجرد هكذا، أو فلان يحارب السلفية، فلان إيش يحارب السلفية، يحارب السلفية، يحارب السلفية، يحارب الدين. اليوم بعض الناس يعني للأسف الشديد إذا أراد يتكلم عن أناس معروفين بالسنة أراد يتكلم عنهم يبوب، فلان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يطعن في الملائكة، هذه أصلا أبواب كفر يعني لا يفعلها إلا كفار، لو فعلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا كفر وردة، تقول له مرتد، لا أعوذ بالله، طيب إنت تبويبك يدل على أنه مرتد إذا كان يسب بهذا الصوت، فالشاهد أن بعض الناس عندهم غلو، فالبدعة لا بد أن يكون أمر مشتهرا لخلاف أي أصل من أصول واضح، ليس أمر مشتبه ومسألة خفية ومسألة تحتاج إلى إلى إلى جلسات وربما تحاول أن تقنع ولا إيش ولا يقتنع السامعون، هذا يدل على خفائها، والمسألة إذا كانت خفية ليست بظاهرة وليست ببينة التي ليبدع بها فإنه لا يمكن نقول أن هذا رجل من أهل الأهواء ويعامل معاملة أهل البدع، وهذا معنى كلام الشيخ يقول البدعة التي يعد بها الرجل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة عند العلماء، وإذا التبست على الإنسان مسألة يرجع العلماء يقول فلان يقول كذا وكذا، هل هذا يعد خروجا ويعد متجعا أم لا، أما نتجرأ طلبة العلم والشباب الأغمار ومن في قلبه مرض وحب العلو في الأرض وحب الرئاسة وما شابه ذلك أراد أن يبدع الناس بالأهواء على خلاف ما يقول العلماء فهذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام قال وقال يقول المؤلف وقال أيضا شيخ الإسلام ومما ينبغي أيضا يعرف أن الطائفة المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذي هم أبعد عن السنة منهم، يعني يكون عنده خالف أمور دقيقة وعنده أيضا جهاد لأهل البدع، قال فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقال من الحق، لكن قد يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذا حال أكثر أهل الكلام المنتسبين للسنة والجماعة، أي الأشاعرة وغيرهم، هكذا تجد يردون على المعتزلة، لكن يردون عليهم باطلا كثيرا بباطل إيش عندهم. فالباطل اللي عند الأشاعرة خف من باطل المعتزلة. قالوا مثل هؤلاء، يعني قاعدة أن سلو أخ خالف أمور دقيقة، مثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر المؤمنين خطأهم في مثل ذلك. أي الإنسان قد يقول قولا، يقول قولا يخطئ به، لكنه لا يجعله أصلا، ولا يجعله إيش أصلا يفارق به المسلمين. أخطأ تأولا صفة من الصفات أو ما شابه ذلك، أو قال في باب من أبواب أخطأ، لكن هذا القول لم يجعله أصلا يفارق به المسلمين، أي يخالفهم في أصله. يأتي لأهل السنة في باب تأول صفة من الصفات، لا يجعل هذا أصل عنده، قال هذا جميع الصفات المتعلقة اللي في الإنسان مثل أحاسيس، يعني بالنسبة للإنسان أحاسيس كمثلا الحب والرضا أو الحياء أن هذا متأولها، ما جعل هذا أصلا، وإنما تأول صفة الحياء صفتين، ولم يجعل هذا القول يفارق به المسلمين، يعني يوالي ويعادي عليه، يقول لا من أثبت الحياء فهذا إيش يعاديه، ومن تأولها كما تأول فهذا إيش فهذا يواليه. إذا فعل ذلك ابتدع. ولذلك نقول الأخطاء التي ذكرناها وهي إيش، وهي أن يوافق أهل السنة في الأصل لكنه يخطئ في جزئية من الجزئيات، هذا يكون قبيل خطأ، إلا أن يتخذ من هذه الجزئية يتخذها أصلا عنده يفارق به المسلمين يوالي ويعادي عليه، يجعل ولاء والعداء على من وافقه في هذا الخطأ، فهنا يخرج بالخطأ الجزئي إلى البدعة، يعني لا يوالي ويعاد إلا إيش على الدين الحق. فهذا معنى قول الشيخ، ومثل هؤلاء الذين أخطوا في بن دقيقة إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ويجعلون أصل لهم وينحازون، كما حال الفرق، كل فرق انحازوا، الأشاعرة والكلابية كلهم أصول وعندهم أصول وقواعد وكتب تبين عقيدتهم، فهؤلاء قد خرجوا عن السنة، خرجوا. ولذلك لو فرضنا جدلا لنقول مثلا أن الأشاعرة ليس عندهم خطأ إلا في الأسماء والصفات في بعض الصفات مثلا، معنى هذا أن خطأهم في كل أبواب، في باب الإيمان، في باب القدر، في باب الأسماء والصفات، في كل أبواب. لكن لو فرضنا أن طائفة خالفت في أصل، إذا جعلوه أصلا يخالفون به السنة ويفارقون ويؤلفون فيه ويكتبون وينضمون إليهم أناس ويوالون ويعدلون عليه ويصبح من دخل معهم وافقهم فهو من أصحابه، ومن خالفه فهو مبتدع، فهذا قد خرجوا بهذا الخطأ عن دائرة السنة. إذن نقول لا يخرج من أهل السنة حتى يخالفهم في أصل قاعدة كلية أو في جزئي من الجزئيات، بحيث يفارق بهذا الجزئي جماعة المسلمين يوالي ويعادي على هذه الجزئية فتكون الجزئية هذه. أما إذا قالها ولم يوالي ويعادي عليه ولم يتخذ قولا أصلا عند يفارق بها جماعة المسلمين فهذا يكون قبيل إيش الخطأ. قالوا لهذا وقع في مثل هذا كثير من السلف الأمة وأمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من وانى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. أعطيكم مثال آخر أوضح. رجل تبنى قولا فقهيا في مسائل خلافية، كان أخذ بقول الشافعي فأخذ يوالي ويعادي على مذهب الشافعي، يوالي ويعادي عليه، هل يكون هذا من أهل السنة؟ لكنه لو قال بقول خطأ مخالف الدليل خطأ قبل خطأ، ولو خالف نصه لكن قبل خطأ، لكن لو اتخذه دينا وجعله أصلا يوافق ويوالي ويعاد عليه يكون يخرج. ولذلك نقول المقلدة للأئمة إن والوا وعادوا على من دخل في مذهبهم فهذا قد حول من السنة إلى البدعة. فمثال ذلك أي مذهب، الحنابلة والحنابلة، لو أتى إنسان حنبلي يوالي ويعادي على الحنبلية، يعني من كان حنبليا فهو ولي ومن كان هذا فهو إيش فهو عدو، وأخذ يوالي وعادي على هذا، هذا من أهل البدعة. لما إنسان لا درس مذهب الحنابلة وأتقنه ولا يحسن إيش أن يطلب في غيره هكذا، وليس عنده آلة يطلب الدليل، فهذا إيش أقل أحوال أن يكون مقلدا، فلا يكون ولا يخرج هذا عن أهل السنة حتى يوالي ويعادي عليه، أو يترك ما ثبت عنده أنه الدليل الصحيح فتركه تقليد الإمام مع قدرته وعلمه بخطأه، فهنا قد يخرج عن دائرة أهل السنة. فالشاهد أن هذا أصل من الأصول. قال المؤلف وقال الشاطبي إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلاف الفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات. إذن إذا خالفت القاعدة أصلا من الفرق الهالكة، أما في جزئية جزئيتين لا. قال إذا الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسبب التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ثم قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من شاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزء فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. وما من إنسان إلا هنا ويش زلة وفلتة، ما من إنسان إلا زلة وفلتة. فلو أتى إنسان من أهل السنة وأخذ العمل عن مسمى الإيمان أو عن حقيقته، قال أن العمل شرط كمال، وقال دخلنا بأن هذا خطأ، لا يمكن نقول أن هذا مرجئ كما يقول بعض الجهلة في بعض أئمة أهل السنة، لا شك أن هذا يدل على دخل من تهم بذلك، لكن نقول هذا من قبيل الخطأ والزلة والفلت. ما من إمام إلا وله إيش زلة وفلت، حتى شيخ الإسلام نسب إليه القول في النار مع أنه لم يذب، لكن الشاهد ما من إنسان إلا وله زلة وفلت. فلا يسمح ليس هناك أحد معصوم، لكن المهم أن يكون الرجل ينتهج منهج أهل السنة ويرافقه في أصوله الكبار. أما من خلط الجزئيات فهذا لا يكاد يسلم منه أحد كما قال الشاطبي رحمه الله. إذن لابد لا يخرج الرجل إلا بأن يخالف في معنى كلي بقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى في كلام الإمام أحمد والبربهاري أن السنة لا تطلق إلا على من اجتمعت فيها أصول كلية دون من وافق في بعضها، هذه قاعدة مهمة حتى لا ندخل أهل البدع اليوم، أدخل الأشاعرة والماتريدية والدنيا كلها دخلت، ممكن ما بقي أهل البدع للرافضة فقط. الثانية: من ضوابط البدعة اشتهار مخالفة الكتاب والسنة عند علماء السنة، أولا أن تكون مشتهرة، مشتهرة مخالفة واضحة وعند أهل السنة. قد يأتي شيء يقول لا هذا أمر مشهور ولا يعرف العلماء، يعرفه هذا الطالب فقط أو هذا الشيخ فقط، نقول الأمر مشتهر، هل يختلف فيه العلماء؟ ما يختلف العلماء، لا يكون مشتهرا ويختلف فيه العلماء. فإذا رأيت العلماء مختلفين في وضع معين أو في مقالة معينة فاعلم أن المسألة ليس مشتهرا، فليس مثلا أن فلان أعلم من قضية وغيث أعلم القضية، لابد أن يكون أمر مشتهرا. ولا يمكن نخرج الناس من دائرة السنة البدعة بالأمور الظنية أو الاجتهادية، بل لابد أن تكون أمورا واضحة بينة معلومة المخالفة للكتاب والسنة. قال الثالثة: إنما ما خفيت مخالفة الكتاب والسنة وغمض معناه وعشر التدليل على ما فيه من المخالفة فلا يمكن اعتباره بدعة بحيث يحكم على صاحبه بها. اليوم كم من أهل السنة من بدعوا؟ كم؟ لو أردنا أن نعد لا طالبنا المقام، فلان فلان ناس من أهل السنة وجماعات وأناس من أهل السنة وجمعيات وغيره هكذا يبدع بالظن والأهواء، تقول عطل الدليل، قال ما في دليل، فعل كذا فلان فعل كذا فلان فعل كذا فلان وقف مع واحد ودخل مع كلام ليس صريح وليس بواضح، مع ذلك يعاملون هؤلاء معاملة الجهمية، يعاملون معاملة الجهمية، يأتون لكلام أهل السنة لأنه جاور خنزير خير لي من جاور مبتدئ، يصب على إيش أخيه الذي هو يعصر أن يدلل على بدعته، يعصر عليه أن يدلل. ولو ذهب إلى عالم العلماء، لو تقول له اذهب إلى عالم، يلا أنت الآن هاتك كل ما عندك على هذه الفئة أو هذا الرجل واذهب إلى العالم وأخبره، قل كل أسود كما عليه. المفترض إذا كان أمر مشتهرا لا يشك العالم من الرجل إيش مبتدع، فإذا ذهب إلى العالم وما استطاع أن يقنعه معنى ذلك الأمر أن الأمر ليس مشتهرا. ولذلك هؤلاء لما عجزوا، أو بعض هؤلاء من يسلك مسلك التبديع لما علموا بأن كلامه ليس مقبولا عند العلماء، ما ذهبوا، أرادوا أن ينصبوا شخصا يدعونه هو إمام الزمان والمكان، لأنك لو كانت بدعة مشتهرة لا الحمد لله ما يحتاج نذهب إلى أكابر العلماء، لكن لما رأوا أن المسألة مسألة ما ليس ظاهرة، مسألة عسرة ودخل فيها أهواء، إذن كيف نذهب العالم فلاني يخالفنا، نذهب العالم فلاني يخالفنا، إيش نفعل؟ إذن لابد أن نقول فلان أعلم الناس بجرف التعديل، فلان أعلم الناس بالبدع، فلان أفقه من غيري، فلان فلان، نجعل له هالة هالة عظيمة جدا من التقديس، حينها يمكن بعد ذلك أن نبدع من نشاء، يصبح هو الحكم هو النافذ. وهذا يدل على ماذا؟ على أن القوم ليس عندهم إيش، ليس عندهم شيء، لو كان عندهم شيء ملموس واضح لا محتاج يركزوا على رجل معين، بل قالوا اسأل من شئت من علماء أخبرك، أن هذا الرجل مبتدع وأن أصلا الذي يقول به هذا يخرجه عن دائرة السنة، لكن لما عجزوا ما استطاعوا إلا أن يجعلوا رأسا. وهكذا دابعون دائما من غاد يخالف يجعله رأس، كل من غاد يخالف المسلمين يجعله رأس، يحيل إليه كل هذا. هذا خطأ، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام خلاف منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك نحن في هذا المسألة نقول لا نغلو ولا نجف، لا إفراط ولا تفريط، لا ندخل أهل البدع وبعض الجماعات المخالفة في منهجها الدعوي وغيرها التي ليس العقيدة عندها قيمة، أو مع بعض الجماعات التي من أصولها الخروج على ولاة الجور والتأليب على الحكام وما شابه ذلك. نقول هؤلاء من أهل السنة، كما بعض الناس يقول لا فلان من أهل السنة، أراد أن يدخل بعض الجماعات التي عرفت بالأفكار الخارجية وغيرها. ولا نقول أيضا نخرج أهل السنة الذين يشعرون بسلامة العقيدة والدعوة، قد زلوا في مسألة ومسألتين إن استلمنا خطأ، لكن زلوا مسألة ومسألتين أو جزئي في جزئي وجزئيتين، لا يمكن. فنحن نقول لابد أن نتوسط وأن نعرف الحق بدليله. يقول الرابع، نسأل الرابع أن العلماء هم المرجع في بيان مخالفة الأمر الكتاب والسنة واشتهار ذلك من عدمه، لا طلبة العلم وإنصاف المتعلمين. يصبح فلان طلبة العلم هو الذي يحكم على جماعات المسلمين، بل أهل العلم وأهل الرسوخ وأهل الوصول أهل السنة. الخامس، أن الحكم بالبدعة على أمر ليس بالتشهي ولا بالخرص والتخمين، بل بالدليل البين من الكتاب والسنة. السادس، أن الخروج عن دائرة السنة لا يكون إلا بالمخالفة في أصل كلي في الدين كأصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات والإيمان والقدر والصحابة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، أو في جزئي يوالي ويعادي عليه ويفارق به جماعة المسلمين. السابع، أن الزلة والفلتة والخطأ الجزئي ممن عرف بسلامة المعتقد لا يستلزم عد صاحبه من أهل البدع والأهواء ما لم يعقد الولاء والبراء عليه. أما إذا عقد على هذا الجزء الولاء والبراء وفارق به الجماعة فهو قد خرج، وإن كان الأصل إيش جزئيا. ولذلك البدعة يترتب عليها إيش تفرق، ولا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم، فرقوا واعتصم بحبل الله جميع ولا تفرق. فالأصل البدعة تفرق، فمن أتى بقول مخالف الكتاب والسنة أراد أن يفرق المسلمين ولو كان جزئيا ابتدع وخرج عن دائرة السنة. قال باب التحذر من التنفير عن أهل السنة بالزلة والفلتة مع بيان وجوب التنبيه عليه. إذن لا نحذر من أمرين، نحذر من السكوت عن أخطاء أهل السنة، لا نسكت عن خطأ لا سواء كان من أهل السنة أو من غير أهل السنة، الخطأ لا يسكت عنه مهما كان قائله ولو كان أعلم العلماء، هذا أمر. الأمر الثاني، لا يجوز أيضا أن نغلو في الرد حتى نخرجه عن دائرة السنة. إذن نحن نقيم حق الله جل وعلا بالرد على المخطئ والمخالف، ونقيم حقه بأن لا نخرجه إن كان الخطأ من قبيل الزلة والفلتة. قال الله تعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله جل وعلا جعل خيرية هذه الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن أمر المعروف والنهي عن المنكر ما يتعلق بالدين وما ينسب إليه. فرد الخطأ الذي ينسب للدين أعظم، رد الخطأ المنسوب للدين أعظم من رد إيش من رد المعاصي التي يعلم المسلمون أنها معصية. المعصية مثلا والذنب يعلم المسلمون أنه معصية فاعله هو كل المسلمين. وأما الخطأ في الدين، من ينسب للدين ما خالف الكتاب والسنة مخالفة واضحة، فلا شك أن الخطأ هذا أعظم من المعصية. لماذا؟ وإن كان صاحب مجتهدا مأجورا ربما، لكن خطأ من حيث ذاته أعظم، لأن هذا الخطأ يؤدي إلى تحريف الدين وتغيير الدين، وذاك الخطأ لا يغير من الدين شيئا وإنما شهوة. ولذلك من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رد على من أخطأ. وقال تعالى، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول وصف، وصف الموالاة، والموالاة لا تقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأمل، قال بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي مع ولائهم وحبهم لكنهم إيش ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف. قال جل وعلا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لعنوا بسبب هذا. ولذلك اليوم بعض الناس يهرب من رد، لك يا أخي فلان إيش حاجة ترد عليه، فلان كذا لا ترد، لا ترد إلا أهل البدع. من قال أنه لا يرد إلا على أهل البدع؟ ماذا نفعل بكتب العلماء كلام الشافعي وكلام الشيخ إسلام تيمية وكلام أحمد في الرد على بعض الأقوال الفقهية، نرميها نحرقها نترك طريق أهل السنة حتى نوافق رأي فلان وفلان؟ لا، الرد رد، لكن الرد يكون بأدب، فإن كان مصاحب من أهل السنة أو له مقام يرد عليه بأدب، لكن لا بد أن يبين الحق وأما السكوت عن الحق فهذا تغيير للدين وتحريف، وإنما يتغير أديان بهذا. ولذلك لا تهون من الرد، نقول رد لكن بأدب، إن كان المرد عليه من أهل السنة ممن عرف به سلامة العقل ترد بأدب، إنما الذي ننكره في الرد هو قلة الأدب. المنكر في الرد أن يقل، أن يقل لسانه أدبه، أو يسقط إيش المردود عليه، أو يستهين به، أو يعني يحط من قدره، هذا هذا هو الذي ينكر. أما أن يرد بالدليل بالعكس، نقول جزاك الله خيرا، وهذا من إثراء العلم أصلا أن يرد فلان، دع فلان يرد، يلا كل واحد يدري بحجته، والحمد لله الحق واضح. فالشاهد أن هذا لابد أن يؤصل في قلوب الناس. اليوم بعض الناس حتى بعض السلفيين، حتى بعض السلفيين خلاص تعود أنه لا يرد أحد على أحد، فإذا أتى مطلع أحد طلبة العلم ورد على أحد هؤلاء الطلبة أو أحد مشايخ قامت الدنيا ولم تقعد، كيف فلان يرد؟ ما اعتدنا ذلك. شو أنتم أئمة السنة أنتم؟ كل من أخطأ يرد عليه، لا سيما إذا كان الخطأ يتعلق به الاعتقاد مثلا أو ما شابه، لا بد أن يرد عليه. والخطأ إذا شاع واشتهر يجب رد عليه بمثل اجتهاده. أما إنسان يكتب خطأ وينشره في الجرائد أو يذيعه في التلفاز أو في عبر شريط يعني يشيع بين الناس وأرد عليه أذهب إليه في ديواني وأرد عليه وأمشي، لا. طيب هو الآن اقتنع مثلا، طيب ما ذنب الناس الذين تلقفوا عن هذا الخطأ؟ إما أن يرجعه ويبين الخطأ أو يرد عليه. هذا قاعدة من قاعدة السنة في الرد على المخالف، أن الذنب إذا كان مشتهرا يجب الرد عليه بمثل طريقه، أما إذا كان سرا أو لم يطلع إلا خفية أو إلا قليل نعم، أما إذا كان شائعا يجب أن يرد عليه. وذلك لو كتب الرجل مقالا خالف فيه السنة ولو كان رجل عالم يجب أن يرد عليه. وهكذا العلماء يرد بعضهم على بعض، اقرأوا كتب مقدمات الألباني رحمة الله عليه وكلام الشيخ باز بن عثيمين، كل واحد يرد على أحد، وكل العلماء ما منا كما قال الإمام مالك إلا راد ومردود عليه. هذا أصل الأصول، كيف نأتي اليوم نهدمه لأن فلان من جماعتي ولا من جمعيتي ولا من تنظيمي وما شابه ذلك؟ الحق مقدم على كل هؤلاء. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكر، المنكر كل ما خالف الكتاب والسنة سواء كان فعلا أو قولا، وكل ما خالف الكتاب والسنة من مقالة قالها إنسان أو كتبها أو فعلا فعله الإنسان فيجب إنكاره، وإنكار كل شيء بحسب، وهذا عام من تفيد العموم. من رأى منكم منكرا، ومنكر نكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ تفيد العموم، بمعنى أن أي منكر يجب أن ينكر، وهذا من الإيمان. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا يفيد بأن الإنسان لا يستمع خطأ، ولذلك الإنسان قد يزل وهو من أهل السنة من الداعين التوحيد والسنة، لكن يزل زلة زلتين، لا يمكن أن نظن بأن الناس إيش معصومين، بأن الناس معصومون، لا، بل الناس غير معصومين، ولا من أحد إلا ويخطئ. قال ابن تيمية فالمؤمن يجمع بين القيام بحق الله تعالى لمعرفة دينه والعمل به وحقوق المؤمنين متقدمين ومتأخرين، يقيم حق الله ويقيم حق المؤمنين. قال بالاستغفار وسلامة القلوب، حق الله معرفة الدين والعمل به، وحق المؤمنين بالاستغفار وسلامة القلوب. قال فإنه من كان له في الأمة لسان صدق، ومعنى لسان صدق أي ثناء حسن، رجل عرف العقيدة، عرف الدعوة للسنة، عرف محاربة البدع والدعوة للتوحيد والسنة، رجل له لسان صدق وذكر حسن وجهود. قال ومن كان له لسان صدق بل هو من بل من هو دونه، كلام شيخ الإسلام يقول من فإنه من كان له في الأمة لسان صدق بل من هو دونه إذا صدر منه ما يكون منكرا في الشرع، كان يكون قول مخالف للكتاب والسنة، فإنه إما أن يكون مجتهدا فيه يغفر الله له خطأ، وإما أن يكون مغمورا بحسنات، هذا في حق نفسه، أي فيما بينه وبين الله، قد يكون مجتهد ويكون يؤجر، وقد يكون مغمور بحسنات، هذا في حق نفسه. أما نحن ولو كان مجتهدا يرد عليه، ولو كان مجتهدا يرد عليه، لكن الكلام هو في حق نفسه، قد يغفر الله له إما لاجتهاده وإما لأنه له حسنات كثيرة. الشاهد قال الشيخ قال فلهذا ينبغي للمؤمن أن يتوقع القول السيء في أعيان المؤمنين المتقين ويؤدي الواجب في دين الله، والقول الصدق واتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وكما أن هذا الواجب في المسائل العملية فكذلك في هذه المسائل الخبرية حتى مثلا في الاعتقاد، لا سيما فيما يغمض معناه ويشتبه على عموم الناس الحق فيه بالباطل. فهذا المسلك يجب اتباعه، إذ قل عظيم في الأمة إلا وله زلة، وقد جاء في الحديث التحذير من زلة العلماء. نحن نحذر من زلته ونبينها، لكن إيش لا ننفر عنه، لا سيما من كان له لسان صدق في الأمة. وقال الإمام أحمد، وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا تصدق في أحد إلا بما سمعت. وهذا بالحقيقة يحتاج إلى أن نعمل بها. بعض الناس بالظن ليس بما سمعت، يقبل بالظن. قال: ولا تصدق في أحد إلا بما سمعت أو نقله من لا يكذب، وانصحه إذا بلغك عنه شيء قبل أن تنكر عليه، خصوصا ممن تعرف منه حبا للدين موافقا عليه مجاهدا فيه، أي رجل صاحب سنة صاحب دعوة، إن طلغت أنه قد أخطأ والخطأ غير شائع فانصح قبل أن تنكر وتحذر منه وتفعل أفاعيل. قد يكون زل فتخبره حتى يرجع ويتوب ويخبر إيش من مثلا أخذ عنه الخطأ. فهذا هو الواجب. وذلك الواجب الذي نفقده أو نفقده في كثير، يعني أو نفقده بين بعض السلفيين، التناصح. ليس هناك تناصح. فالإنسان قد يورد على أو يقول قولا أو ما شابه ذلك لم يشتهر، ويصل الخبر إلى شخص أخي كاتب كلمه. أما إذا كان القول مشتهرا وذاع وشاع، هنا يجب البيان. إما أن تبين للشخص وتنكر عليه حتى يبين هو للناس فيكون هو الذي يرجع وهذا أبلغ، وإما أن ترد أنت إذا كان شائعا. أما إذا لم يشع ولم يشتهر فكاتب، لا سيما علمت منه أنه من أهل السنة من أهل التوحيد موافقين عليه مجاهدين فيه. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الواجب على الداعي إلى الله أن يرغب الناس في العلم في حضور دعوة علماء أهل السنة ويدعوه من القبول منهم، ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل. وكل واحد له أخطاء، ما أحد يسلم إلى أن قال. فالواجب أن ينبه، أي من كان أهل السنة ينبه على أخطائه بالأسلوب الحسن، ولكن لا ينفر عنه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير ويعلم الخير وينصح بالرفق في دعوته الله عز وجل، وينبه على خطأه، ويدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقه ما دام من أهل السنة والجماعة. فالخطأ لا يجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه. فكل إنسان له أخطاء، ولكن اعتبار بما غلب عليه وبما عرف عنه من العقيدة الطيبة. كلام جميل رائع. فهذا اللي ينبغي، أخطأ ومن أهل السنة ننبهه ونرشده ونرفق به، ولا نحذر منه، بل نوصي بأن يؤخذ عنه العلم، لكن ينبه على خطأ. وأما ننفر يوم أي خطأ، يويلك سواد ليلك، بس يويلك سواد ليلك لو بلغ إيش. ولذلك بعض الناس وصل به الحال عز بالله أن بدأ أن أصبح يخالف ما يعتقد خوفا من يتكلم فيه فلان، وهذا قد عايشناه. بعض الناس يخاف، وبل بعض الناس يقول خلاف ما يعتقد موافقة للشباب اللي عنده، لأنه لو قال كلاما لنقلوه للشيخ الفلاني، نقلوا قال فلان كذا فبدعه وأخرج فيه شريطا، فجده يخاف. أصبح المنظمة سرية ما فيها هذه. نحن لا نخاف من أحد، أنا أخاف إلا من الله. الحق يجب أن يقال أنه حق، والباطل يقال أنه باطل مهما كان قائله، ولو كان من أكابر علماء أهل السنة. والإنسان لا سيما الرجل الموجه للناس المعلم، يجب أن يكون هو الذي يربي الشباب، مو الشباب يربونه. الشيخ هو الذي يلقي على التلاميذ ويوجههم ويرشدهم، ليس هم الذين يملون عليه. فيكون الشيخ أسيرا للشباب، يخشى أن يخالف خطه أو يخالف الكلام اللي هم عهدوه منه حتى لا ينفر عنه، وربما حذروا منه وربما اسقطوه. وإذاك تجد طائف من الناس اليوم هكذا، وناس لو رجعت ب15 سنة الوراء، وناس كانوا من أصول أهل السنة من أئمة أهل السنة، اليوم في إعداد أهل البدع والحدادين وأبحث، وهم كانوا في ذلك الزمن. لو جمعت التناقضات عند بعض الناس، تناقضات فلان من لا يعرف سلفي في بلد ثاني إلا فلان، اليوم القوطي على رأس فلان، ضرب الكذا المنجنيق، التسفيه، كل كذا، هذا يدل على إيش؟ على الهراء، يدل على الجهل أولا، ويدل على مسألة هواء وليس مسألة علمية. وذلك هؤلاء والعياذ بالله الله عز وجل يوقعهم في التناقض فيتناقضون. وهكذا الإنسان عجل، الإنسان بعض الناس عجل العدل في الحكم فيحكم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حيبك يوما ما. تأتي إنسان تعظمه فلان وتمدح وتثني عليك كأنما تثني على الشيخ سالم تيمية، وهذا يفعل لأنه وافق، يأتي طالب علم شاب صغير وافق مثال قال لا نعلم سلفي إلا فلان وفلان وفلان، ثم أظهر منه بعض الزلات الأخطاء فسيجد يصب غضبه عليه. طيب يا أخي أنت من أول الأمر لا تبالغ في الثناء كما لا تبالغ في الذم، فالغلو منهي عنه سواء كان في ثناء على الشخص أو في الذم، وهذا الذي ينبغي الاعتدال والنظر وعدم تزكية الشخص وإعطاءه فوق حقه، كما عدم إيش طرحه والحكم عليه بالبدعة بمجرد الخطأ والزلة والفلتة أو أنه خالفك أو لم يوافق في مسألة ومسألتين. قال المؤلف فيه مسائل الأولى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب هذا من أعظم الواجبات، حتى قال بعض أهل العلم أنه الركن السادس من أركان الإسلام. الثاني من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرد على كل من أخطأ في الدين، كل من أخطأ ولو كان عالم من علماء السنة لا بد أن يرد عليه. الثالث لا يكاد يسلم أحد من الوقوع في الزلل والخطأ، كل بني آدم خطأ. الرابعة كون مخطئ من أهل السنة لا يمنع من وجوب الرد عليه وبيان خطئه، ليس نحن نرد على البدع فقط، لا نرد على كل من أخطأ، ولكن ردنا على أهل السنة يختلف عن ردنا عن أهل البدع. أهل السنة نرد عليهم ولا ننفر من دعوتهم ولا نحذر منهم، بل نوصي بالأخذ عنهم مع التنبيه على ما أخطأوا فيه. أما أهل البدع فنرد عليهم ونحذر عن الأخذ منهم وننفر الناس عنه. الخامسة الوقوع في الزلة والخطأ لا يستلزم الحكم بالبدعة ما دام المخطئ من أهل السنة. السادسة الحذر من التنفير عن أهل السنة بالخطأ والزلة، وهذا بلاء كلنا به في هذا الزمان. السابعة سلامة منهج أهل السنة والجماعة من التعصب للأشخاص والأحزاب، فليس هناك عندنا حزب لا نرد على أحد فيه، نحن لا ننخرط في جمعية أو في تنظيم نقول خلاص كل من دخل معنا في تنظيمنا لا نرد عليه، هذا سبيل أهل البدع، أو أن نعقد الولاء والبراء على ذلك. قد نأتي في بلد ميلان نقول تعالي جماعة نجتمع نؤسس لنا جمعية، نؤسس لنا هيئة، نؤسس لنا حزبا معين مثلا، حزب ليس حزب سياسي، حزب أو جمعية أسميها ما شئت، اجتماع على طاعة على نفع الناس على تعليم، هذا لا بأس به كما سيأتي التقرير عليه في مسائل خاصة. لكن متى ما عقدنا الولاء والبراء على من دخل معنا في جمعيتنا ونتبرأ ممن لم يدخل، أو من كان معنا لا نرد عليه، ومن كان ومن ليس معنا رددنا عليه وفضحناه، فلا شك أن هذا سبيل أهل البدع. قال الثامنة أهل السنة والجماعة هم أقوم الناس بحق الله تعالى بالقيام بالذب عن الدين والرد على المخطئ، هذا من حق الله. قال كما أنهم أقوم الناس بحقوق المؤمنين بالاستغفار وسلامة القلوب. قال المؤلف باب ليست الإسلام بدعة حسنة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كمل، فكل بدعة فهي ضلالة، ليس هناك إيش بدعة حسنة، لأن هذا معناه أن الدين قد كان ناقصا فأتمه هذا ببدعته، هذا باطل يخالف الآية. وعن عرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور البدع، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. كل كما يقول أهل اللغة نص في العموم. وقال الشيخ الإسلام من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد حاد الله وحاد رسوله، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأمره، لأن هذا نص، كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم مو تركيب يدل على العموم، ومعلوم من العموم منه ما هو تركيب كالنكرة في سياق النفي والشرط تركيب يدل على العموم، ومنه كلمات نص كأجمعين كل قاطبة، هذا نص في العموم، كلمة نص في العموم. فكل بدعة ضلالة يدل على أن كل البدع ضلالة وليس منها بدعة حسنة. وقال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، أي مهما رأيتها واستحسنتها طالما أنها بدعة فهي ضلالة، لأن البدعة كلها ضلالة مهما استحسنها الناس. قال فيه مسائل الأولى في بيان الآية بيان كمال الدين وتمامه، وهذا فيه إبطال البدع وأنها من الضلال. الثاني تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من البدعة وإخبار بتغيير الأحوال بعد ظهور البدع، إياكم ومحدثات الأمور، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إذن هذا واقع. الثالث الوصية بالتمسك بالسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه عند ظهور البدع والمحدثات. عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين الصحابة. الرابع نص النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل بدعة ضلالة في قوله كل. الخامس ليس في الدين بدعة حسنة لأنه مناقض ومعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبنص ابن عمر. السادسة الحسن من الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لا ما استحسنه الناس بأذواقهم. فليس الحسن ما استحسنه فلان العالم أو فلان الجاهل أو رئيس الحزب أو الجماعة أو رأي الشخصي، لا، الحسن ما كان في الدين الحسن التعبد، وليس هذا داخل في مسألة تحسين التقبيح العقليين، هذه مسألة أخرى. لكن الكلام أن هذا من الدين حسن وهذا أمر مستحسن يستحب التعبد به وأفعله أمر مرغب فيه، هذا بالدليل. لا يمكن تقول هذا أمر مستحب مرغب فيه إلا بالدليل. قال باب بدعة تهدم الدين وتمحو السنة. البدعة أمر خطير جدا، أمر خطير، التعاون بها هدم للدين. وباب الشرك عن مجاهد رحمه الله في قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله، قال أي السبل البدع والشبهات، فدل على اتباع البدع ماذا يفعل؟ تفرق بكم عن سبيله، أي أن اتباع البدع تبعدك عن سبيل الله، تبعدك عن السنة، تغير الدين. وأن عباس رضي الله عنه قال ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة وتموت السنة. فدل على البدع إذا حيت ماتت السنة، فإذا قامت بدعة ومثل ما قال مكانها سنة، وهكذا السنة قبل بدعة، جاءت بدعة ماتت سنة، بدعة أخرى ماتت سنة، قامت بدعة ماتت سنة، فإذا كثرت بدعة ذهبت السنة وذهب الدين. فالمسألة خطيرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، استمرت واستكثرت وتفاقمت، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. فالسنة إذا نزعت من الناس ابتعدت عنهم وازدادت هربا، والبدعة إذا وجدت في الناس كبرت وعظمت. فهدينا على خطر البدع، وأنك لا تستهل ببدعة، لا تقول الله بدعة هي مسألة سهلة، هون عليك يا شيخ، هون عليك يا فلان، لا، مسألة خطيرة، صغير البدع يعود إيش كبيرا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، أي أمر تلتبس فيه الحق بالباطل، قال يربو فيها الصغير، الصغير يربو فيها يكبر فيها ويعيش، ويهرم فيها الكبير، الكبير يهرم على هذا الحال، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. انظر إلى أثر البدعة، يعتادها الناس فتصبح البدعة هي السنة، تقوم مقام السنة عنده، فإذا تركت البدعة قالوا تركت السنة، لأن الناس عاملوها إيش على أنها سنة، وهكذا البدعة تغير الدين تحرفه. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم، أي ناس يتم القراءة من غير فقه، وقلت فقهاؤكم، والتمس الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. انظر أثر العلماء، ذهاب العلماء يتغير فيه الدين. ولذلك هذا أهمية إيجاد العلماء، هذا من أولى أوليات الدعوة السلفية، نشر العلم من أولى أوليات الدعوة، نشر العلم، نشر التوحيد والسنة وإيجاد العلماء، وأن الأمة هذه لا يمكن أن تنهض كما نهضت في من قبل إلا يفتح العلم ونشر بين الناس وإيجاد العلماء وأهل العلم الذين يقودون الأمة، لأن بهم يحيي الله جل وعلا البلاد والعباد، ويحيي الله جل وعلا الديانة في قلوب المسلمين. وعن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما عن آخر، ركب واحد فوق آخر، ثم قال لأصحابه حذيفة رضي الله عنه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ طبعا ما يرى إلا شيء يسير بين الحجرين. قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. شوف نشر البدعة خلاص يغير الدين، ويصبح صاحب السنة غريبا بين الناس، وإذا أتى بالسنة قال أتى بالبدعة وابتدع. ولما أتى شيخ الإسلام ماذا فعلوا به؟ كفروه وقالوا عنه كل قيل. ولما ظهر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله قالوا عنه كل قيل، لماذا؟ لأنه أحيى السنن والناس اعتدت البدعة والضلالة والشرك. وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، يبتدعون تقوم مقامها السنة، لأن السنة والبدعة لا يجتمعان. قال ثم لا يعيدها إليه إلا يوقف عقوبة له. ولذلك ذهاب السنة خطير جدا، وهو البدع. الله جل وعلا إذا تهاون أهل السنة والجماعة من نشر التوحيد والسنة أوشك الله جل وعلا أن ينشر البدع، ويكون هؤلاء أول معاقبين لأنهم تركوا واجب الأمر المعروف النهي عن المنكر وتغير الأديان. وذلك لا بد أن يعني نشد بعضنا من أزر بعض، وأن ندعو للسنة والتوحيد ونبينها للناس. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى أن البدع لا حد لها. البدع لها حد؟ أبدا. ولا تتبع السبل. البدع كل يوم، أنا ممكن سنة في خلال يوم واحد يتبدع لمئة بدعة، وذاك يتبدع بدعة، وليس لها حد وليس لها عد. قال وكل وتصد عن طريق الحق حتى يصير خافيا. الثاني البدعة تقابل السنة، فكلما ظهرت بدعة مات ما يقابلها من السنة حتى يستحكم البدعة وتموت السنة. قال الثالثة البدعة تولد البدعة، تزداد مضيا وتولد هكذا وتفرخ تفرخ وهي أعدى من الجرب. قال الرابعة البدعة تطمس الدين حتى تصير دينا يدان به، تطمس الدين وتحل محله، أي تذهبه وتقوم هي مقامه حتى تصبح البدعة دينا يدان به. هذا حال البدع، ولذلك لا يستهان فيها البتة. قال باب البدع تدعو إلى السيف، هذا من آفات البدع والعياذ بالله من قبائحها. قال عن أبي قلابة وهو أحد أئمة التابعين قال ما ابتدع قوم رجل بدعة إلا استحل السيف. أبدا ما يبتدع أحد إلا استحل السيف، وهكذا حال أهل البدع. وقال سلام النبي مطيع كان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم، أيوب السختياني طبعا قال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. هذا هؤلاء جهمية ولا معتزلة، كل مختلف وعقائد مختلفة لكن في السيف اجتمعون. ولذلك ما تمكن أهل البدع من الحكم والقوة إلا وحاربوا أهل السنة، أبدا يستحلون السيف ويخرجون، وما تمكن من الخارج على السلطان. وإذا تمكن من السلطان وسيطروا عليه أول ضحية لهم أهل السنة، أول ضحية في يد أهل البدع أهل السنة، وهذا معلوم التاريخ يعني مليء من هذه الأمثلة. ولذلك اليوم قد يكون صاحب بدعة اليوم ليس له مجال وأهل السنة ظاهرة في بلد من البلاد والحمد لله، وهذاك إيش يطاطئ الرأس يواليك ويداهنك وأنت تقول والله فلان طيب ومعي. هذا الرجل متى ما تستحكم في البدعة في الناس أنت ستكون أول ضحية له، لأن ألد أعداء أهل السنة، وهذا معلوم كل جماعات تجتمع ضد أهل السنة، بل حتى في الحروب وفي ما حصل قتال في بلاد المسلمين يجتمعون على أهل السنة. ولذلك هذا أمر خطير، الشيطان يعزهم أز على حرب أهل السنة ويستحلون السيف على الأمة. فأهل البدعة كلهم يستحلون السيف ويخرجون على المسلمين. قال فيه مسائل: الأولى البدعة تؤول بصاحبها الخروج ورفع السيف على الأمة. الثانية التاريخ شاهد بذلك كثير أمثلة. قال باب صغار البدع تعود كبارا. عن عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. أدب أبي موسى، أبو موسى هو والي الكوفة وعبد الله بن مسعود فقيهها فقط، أما ذاك الوالي شو انتظر حتى يخرج احتراما لمقام العالم. قال فجلس معنا حتى خرج عبد الله بن مسعود، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ أي الأمر منكر في الله على خلاف السنة لكن هو في حد ذاته خير ذكر. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم عصا حصى، فيقول الوصل اللي بوسط الحلقة هذا كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال ابن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهكذا إيش الإنسان إذا استشكل عليه الشيء لا يبادر حتى يتيقن ممن هو أعلم منه. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ الإنسان عليه يعد سيئاته يؤخذ بها، أما الحسنات فهي مضمونة عند الله جل وعلا والإنسان لا يدل على الله. قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام متوافرون. تأمل أن كل عبادة لم يتعبدها الصحابة هذه بدعة، يعني متوافرون. ألا بديتم بهم؟ هؤلاء صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام متوافرون، وهذه ثيابه لم تبنى يعني قريب الموت، وأنيته لم تكسر، والعهد به قريب. والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أراد أن يدل الخير، يدل الخير وكم من يمد الخير لن يبلغه. قال وكم من يمد الخير لن يصيبه. إذا المسألة ليست مسألة نية حسنة، النية لا تغني مع مخالفة السنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز صراطيهم خارج، وأيضا الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. شوف فراسة، علم أن هذا سيقول لماذا خروج، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهران مع الخوارج. شوف ابتدأوا بتسبحهم يا أهل الوين ذكر جماعي وهنا خفيف، إذا ما قالنا بالخوارج ثم آل بهم الحال إلى ماذا؟ إلى أن ابتدعوا بهم الخوارج وخرجوا على المسلمين وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. فانظر البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر تكبر. وصورها بعض العلماء قال كالانحناء، يقول الطريق المستقيم الانحناء يبدأ قريبا منه، يعني لو انحنى الإنسان عن الطريق يبدأ قريبا، وكلما طال كلما زاد انحرافا وكلما بعد عن الطريق. هكذا البدعة والعلم كالزاد مضي. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. فالبدعة تكبر وتمضي في الناس وتنتشر، تبدأ صغيرة ثم تكبر فلا تستهن بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. فراسخ هكذا البدع والعياذ بالله. ولذلك لا بد من رد على البدع، وأن يبين حالهم، وأن ينكر عليهم، وأن يمنع من أظهار بدعهم، ولا تمكن من عقوبتهم بأمر الحاكم لفعله. لو كان حاكم على سنة ونصح أن يعذب هؤلاء ولو وصل بالتعزير القتل، قد يجوز قتل الداعي لبدع أحيانا. قال المؤلف فيه مسألة الأولى صغير البدع يصير كبيرا حتى ينتهي بالسيف. الثانية خطر استسهال البدع والتقليل من شأنها، خطر. قال لك والله ركز على البدع الكبار، يا أخي أنت مشتغل على الشاعرة، يا أخي عندنا رافضة، عندنا رافضة اشتغل به دعان كل شاعر. سبحان الله سبحان الله، هؤلاء الشاعر شلت بهم إلى أخبث من هذا القول، سكت عنهم تغير الأذيان ويكون حربا على البشر. فالبدع ليس في قيد دين الله جل وعلا، يجب أن يكون عزيزا في قلوبنا، وأن يكون الإنسان صاحب غيرة. الإنسان إذا كان يحب الله ورسوله تكون في قلبه غيرة على دين الله، يغار أن تغير أحكام الله، أن يتعبد لله جل وعلا بغير دينه، كما لو يكون فيه شفقة. فمن شفقتك ورحمتك بالناس أن لا يتعبد الله إلا بما شرع، ويغضبك ويحزنك أن يتعبد الناس لله جل وعلا بغير ما شرع. وين الرحمة؟ فمن رحمة الخلق أن تدعوهم للسنة، تحذرهم من البدعة، من رحمة الخلق، وأن تنفر عن أهل البدع إن لم يستجيبوا لك وتحذر الناس منهم، هذا من الشفقة ومن الغيرة ومن نصيحة المسلمين. قال الثالثة وجوب الحذر من البدع كلها قريبها وبعيدها. لا نقول بدعة صغيرة بدعة كبيرة، نعم قد يغلب الكلام في البدعة الكبيرة، لكن يجب التحذير من جميعها. قال الرابع أهمية الرجوع إلى كابر أهل العلم وسؤالهم عما أشكل من المسائل والنوازل. هذا أبو موسى رضي الله عنه ما فعل شيئا حتى استشفع حتى سالم من هو أعلم الله أبو موسى. قال خامسا أن حسن القصد وصلاح النية لا يكفي في صحة العمل حتى يوافق السنة. كم من مصيب الخيل مريد الخيل لن يصيبه. فالمسألة مثل عيب مثل النية والله خاص من حسن ذاك الله خير، لا وافق السنة. السادسة أهمية العلم وأنه يقي من الوقوع في الفتن والضلالات. هكذا البدع لا تنتشر إلا عند ظهور الجهل، إلا عند ظهور الجهل. قال السابعة الفتنة بالمبتدع أسرع من الفتنة بالكافر. لماذا؟ الكافر كل المسلمين يعلمون أنه إيش مخالف له، يتبرون منه، بل من كان الإيمان التبر من الكفر وأهله. أما المبتدع فيظن به خيرا لا فيما كان يظهر الزهد والعبادة وما شابه، لكن الفتنة به عظيمة جدا. قال الثامنة التغليظ على أهل البدع، يجب أن يغلظوا وأن ينكر عليهم وأن لا يتهاون في شأنهم. قال باب البدع تنقل صاحبها، صاحب بدعة كل يوم له من الله وكل يوم ازداد في البدعة وتأتي بدعة أخرى لا تنتهي. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا بخصومات أي هدفا أكثر الترقي. من أصبح يخاصم ويجادل ودأبه هكذا ويجعل دينه يتبع الخصومات والمناقشات ومن اقتنع بكلامه فعل وترك الاستدلال بكتاب السنة واستعاض عنها بالخصومات أكثر التنقل، كل يوم له منه، كل يوم له غدا. وهكذا اليوم يعني بعض الدعاة كانوا في الأزمة أئمة التأليب على الحكام، أئمة التأليب، محاضرات ودروس وألبوا الشباب حتى أغروا قلوب المسلمين على ولاتهم حتى سجن من سجن منهم. اليوم خلعوا العباءة هذه ولبسوا عباءة الإسلام الكل، يلا كله الكل إسلام الكل، المفكرين والعصرانيين والأشاعرة والكل، يلا والصوفية الخفيفين كما يسمونهم، يلا وين العباءة القديمة؟ أين الشجاعة وأين الإنكار؟ اليوم لا، المتزلفين الحكام ومجاهنين ويتكلم باللغة العامة التي ليس لها طعم ولا لون ولا ريح. فهكذا يتنقلون، كل يوم لهم ملة وكل يوم لهم عباءة بخلاف صاحب السنة على أرض ثابتة عنده دليل استند إليه. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في ذكر صفات أهل البدع، قال: ومن صفاتهم كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد، بينما تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو خلق إذا انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا. هذا حاله. قال فيه مسائل: الأولى عدم ثبات أهل البدع على دين، لأن البدع لا حد لها، طالما أن الناس مثل التشهي وآراء بالمعنى عن كتاب والسنة خلاص لا حد لها، كل يوم لك رأي. الثانية البدع وأهواء، والأهواء لا حد لها كما ذكر، الهوى لا حد له، أهواء الناس كثيرة متشعبة، واليوم لك هوى وغدا لك هوى آخر. الثالثة أهمية الثبات على السنة، وهذا لا يكون إلا بعلمها والاعتناء بها ودعاء الله جل وعلا الثبات عليها، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. قال: باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع مخالطتهم. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. كل من استهزأ بآيات الله أو قال خلاف دين الله جل وعلا يجب أن يقام ولا يجوز القعود معه، فهذا وإن كان في الكفار فهو ينتظم فيه كل من خالف الكتاب والسنة، فالجلوس مع البدع لا يجوز، ومن جالسهم حال ابتداعهم وقولهم وأنسهم فهو إيه؟ فهو مثلهم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، والبدع من خوف في آيات الله، فلا أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فأمر الله جل وعلا بالقيام وعدم الجلوس معهم وهم يخوضون في آيات الله. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فلينأ عنه، مو تسمع بالدجال أن تعلم الدجال تأتيه، لا، الذهاب. فهذا يدل على اجتناب أهل البدع والبعد عنهم ومجانبتهم. قال: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. هكذا تجد الإنسان يخاطب البدع لا يأمن أن يصيبه من بدعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف. فصاحب خليل مبتدع وصاحبه على هذا الشاكلة. وقال أبو القلاب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، بل قد يعاقبك الله. ومن عقوبة الله جل وعلا أن تلتبس علي، أن يلتبس عليك الحق لأنك تركت ما أمرك الله، فتجالسهم فتقع الشبه في قلبك ولا تستطيع دفعها. وقال هشام: كان الحسن ومحمد يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم أبدا، اتركوهم تعيدوا عنهم. وقال مفضل بن مهلل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه وحدثك ببدعته حذرته، يعني لو كان صاحب البدعة إذا جلست حدثت البدعة تتركه، لكن أهل البدعة لا، إذا علموا أنك سلفي إذا أتيت ما يتكلمون حتى يستميلوك. انظر كلامه الجميل، قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه وحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بحديث السنة في بدو مجلسه في أول أمره وعلاقته، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. اليوم إذا حذرنا من بعض يعني المتكلمين لهم أصول مخالفة للسنة ولهم قواعد مخالفة واسمع غيرهم، قال: يا أخي نسمع من الخير، وما أدراك أنه يلقي عليك كثير من الشر كثير من الأصول. كم من الأصول استقرت في قلوب بعض الشباب لأنه تهاون في هذا الأمر، وكثرة الترداد والسماع تجعل الأصل تجعل الأمر كأنه مسلم. اليوم بعض الناس تقول هذا خلاف، تقول هذا خلاف الإجماع، يقول بل هذا هو الإجماع. كيف؟ لأن كثرة السماع الشيء الباطل يجعله كأنه أمر مسلم، فإذا خالفته استغرب ذلك، وذلك الأمر ليس بالهين. وقال ثابت بن العجلان: أدركت أنس بن مالك، تأمل الأسماء، أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن ابي مليكه والزهري ومكحولا والقاسم ابا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتيبه وايوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وابا عامر، وكان قد ادرك ابا بكر ابو عامر ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يامرونني في الجماعه وينهونني عن اصحاب الاهواء، كلهم يتواصون بذلك، يوصي بعضهم بعضا. وعن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعه لم يسلم من إحدى ثلاث. تأمل، إذا جلست لم تسلم من إحدى ثلاث. قال: إما أن يكون فتنة لغيره، والله فلان شيخ مشايخ يا أخي يجلس مع فلان في التلفزيون، جالس معه بجانبه محاضرة عامة، يجلس السلف الشيخ مع صاحب الجماعة الفلانية المبتدع، فهذا فتنة. يقول والله لو كان هذا الرجل فيه شيء، لو كان هذه الجماعة أو فرقة فيها شيء لما جلس معهم فلان، هذا فلان الشيخ جالس معهم، فيفتتن الناس به فيكون فتنة لغيره، يروج لهذا. قال: من جالس صاحب بدعة لم يستمع إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، يقع في قلبك شيء من كلامه، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلم، قد يكون سنوات من نفسي، يقول ما يهمني أنا صاحب سنة أعرف، والله ما أبالي ما تكلم وإني واثق من نفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. كلام جميل جدا. ولذلك نحن نقول لا نجالس أهل البدع، لا نجالس، لكن لا يستلزم هذا التحذير، أو عفوا لا يستلزم هذا الهجر، الهجر تبع المصلحة، فإن كان في الهجر مصلحة هجرناه، لكن ليس معنى أن لا نهجرهم إن كانت مصلحة في عدم الهجر أن نجالسهم، بمعنى أن نظهر معهم في وسائل الإعلام ونشترك معهم في محاضرات وما شابه ذلك، ونظهر كأنما نحن وهم شيء واحد، لا، إلا في الأمور العامة التي لا يميز بها الناس، أمر عام يتعلق بعامة المسلمين في بلد، قضية عامة تتعلق بأمر عام، فيقوم المسلمون كلهم، يعني المتدينون، الجمعيات الإسلامية، عوام المسلمين، يقومون يطالبون بأمر معين للحاكم، هذا لا لا لا يقول قائل أننا فلان مع فلان، لا، لأن مسألة عامة لكل مسلم، لكن مسائل الدعوية العلمية الدينية إذا ظهرت معهم ترززت معهم على هذا الطاولة ورآك العام قال والله هؤلاء فيهم خير، لو لم يكن في خير لما جلس معهم فلان معروف بالسنة، فيكون فتنة. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن مجالسة أهل البدع واتخاذهم أصحابا وأخدانا كما مر. الثاني المجالسة لأهل البدع والمصاحب لهم ملحق بهم، وهذا الباب الذي بعده يقرر هذا، فالذي يجالسهم ويصاحبهم ويتخذهم أخدانا مع وجود أهل السنة ليس على سبيل النصيحة بل هكذا يجعلهم أصحابه من غير إنكار، هذا ملحق بهم. قال الثالث: حرص السلف على مجانبة المبتدعة بعدا عن الشر وأسبابه وخوفا من التعرض لمقت الله وسخطه. الإنسان يخاف من مقت الله ويخاف أن يذهب دينه فيبعد عن الشر وعن أهل الشر. الرابع المبتدع من أقبح جلساء السوء، بل هذا من كما قال جلساء السوء كان أفضل كثير، هذا أقبح جلساء السوء، قال لعظم خطره وقبح أثره، فهو أخبث من الفاسق. الخامس الجلوس مع أهل البدع يزين البدع للناس ويدعو إليها. السادس المبتدع يخادع الناس بذكر شيء من السنة، يلبس على الناس، ولذلك ما يتعاون أهل البدع مع أهل السنة إلا المستفيد أهل البدع، السني السلف لا يستفيد إذا تعاون مع أهل البدع، ما يستفيد شيء في الأمور الدعوية، ما يستفيد شيء، هو إن أمن من الخسارة فإنه لن يستفيد. المستفيد على كل حال صاحب البدع، إذ يتجمل بصاحب السنة ويتزين بها حتى يقول فلان معي فلان معي، فلان زكاني فلان زارني، فلان حضر عندنا مجلسنا، حضر عندنا جمعيتنا، حضر عندنا منتدانا، حضر عندنا فلان، كيف تقول تزدنا هذا فلان، أشوف ما قالنا شيء، وهكذا تنتشر عن الله وينخدع الشباب بمثل هذا. الباب الأخير نختم به اليوم، قال: باب البدعة تعرف بالألفة. البدعة تعرف أولا بالنص، إن كل إنسان يصرح ببدعته إما في كتاب أو في مقال يصرح بها، هذا واضح. وهناك نوع من البدعة تعرف بماذا؟ بغير التصريح، تعرف بالمخالطة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا رأيت الرجل يتعارف مع البدع ويصاحبهم ويخادنهم ويجالسهم أصحابه ويخدخ معهم ويخرج معهم، فاعرف أن الأرواح انتقت، والأرواح جنود مجندة، فهيدل على انه مشاكل لهم موافق لهم. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الناس بأخدانه. اذا اردت ان تحكم على شخص تريد تعرفه انظر اخدانه واصحابه فانه على ايش؟ على حكم اصحابه. قال: اعتبر الناس بأخدانه فان المرأة لا يخادن الا من يعجبه. وقال ابن عون: من يجالس اهل البدع اشد علينا من اهل البدع، لان المجالس اهل البدع مثل المنافق، وصاحب بدع مثل الكافر، ليس كافر اصلا. شلون كيف ان الكافر معلوم، اما المنافق يظهر وجه الاسلام وهو في حقيقه ايش؟ مع اولئك. فيقول اشد، يخدع الناس. وكان الاوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا الفتح. قد الرجل يستر بدعه ولا يتمر بها، لكننا نعرفها من اصحابه يخادنه. فاذا عرف، اذا راينا اقدانه واصحابه هم اهل البدع عرفنا انه ايش. فمهما اخفى بدعته ننظر في الفتح. وقال يحيى بن سعيد القطان: لما قدم سفيان الثوري البصره جعل ينظر الى امر الربيع، يعني من الصبيح، وقدره عند الناس، ينظر الى مكانته والناس يتبعونه. سال: اي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه الا السنه، رجل مذهبه السنه. قال: من بطانته؟ قالوا: اهل القدر. قال: هو قدر. لم يكن بطانته اهل القدر الا وهو ايش؟ قدر. وقال معاذ بن معاذ: قلت ليحيى بن سعيد: يا ابا سعيد، الرجل وان كتم رايه، يعني ستره، لم يخف ذاك في ابنه، ترى اثره في ابنه وقوله، ولا صديق ولا في جلسه، انظر اصحابي واخداني ترى اثره. فينظر ان كان اصحابه البدع عرفت ذلك. وقال محمد بن عبيد الغلابي: كان يقال يتكاتم اهل الاهواء كل شيء الا التالف والصحبه. اما التالف لا يتكاتمونه، البدعه قد يكتمونها لكن التالف لا، قلوبهم مجتمعه. فيه مسائل: السني يالف السني والبدع يالف البدع، لانها الراح جلود مجنده. والثانيه: البدعه تعرف بالالفه او بالالفه والخلطه. ولذلك بعض الناس اذا كلمت قال لك: يا اخي انا معكم وانا مخالف لهؤلاء ولا اوافقهم، ثم ترى حاله هم جلساؤه واصحابه ويدخل ياتي معه، ما يمكن يكون هذا، يدل عنه ينافقك. لو كان منكرا له لما جلس معه. نختم بهذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عموما بما يتعلق بايضاح المحجه، اذا انتهينا من اي كتاب، من كتاب الايمان او كتاب الزهد، نكمل ايضاح المحجه، لان حتى نرد نمر عليه، نحاول نمر على اغلب المسائل التي فيه. فاذا ختمنا اليوم الزهد، واظن سنختم الزهد في اول، يعني ما بقي الا قليل، نكمل ايضاح المحجه المغرب. وان ختمنا اليوم الايمان لابي عبيد، غدا يكون ايش؟ كله ايضاح المحجه. نعم. يقول السائل: لماذا لا يوجد تقريب لكتابك من العلماء؟ لانه كلك ليس فيه الا الايات والاحاديث، ما في شيء من كلامي. احيانا يكون طلبه العلم اعرف بالمبتدع من العالم، اقصد المبتدع بعينه، اما لقربه منه او نحو ذلك فنقول لا يبتدع، لا يبدع العلماء. نقول: هذا الذي يعرف المبتدع يبلغ ما يعرف العالم، يقول: انا اعرف عن فلان كذا وكذا، ويثبته. من عرف شيئا عنه يذهب للعالم يستشيره، يقول: انا اعرف عنه كذا، ويثبت الادله. اما نقول: انت اعرف، يا اخي اعرف العالم هذا. ومثل هذا من يقول: والله نحن اعلم بالطب من العالم، اذا ماذا نقول؟ تفت في الطب، اذهب الطبيب، يذهب العالم فيشخص له الحال. ولقد صاحب الاقتصاد اليوم اللي يعرف الاقتصاد الجديد والبنوك الجديده يقول: انا اعلم من العالم، ما يكون. نقول: اذهب العالم وصور له مساله يفتيك. كذلك يذهب العالم وصور له حال رجل يفتيك. قال: هل الانتماء لاحزاب كحزب الاخوان يخرج من منهج السنه؟ ما حكم الانتماء لحزب الليبرالي والعلمانيه؟ طبعا الليبرالي والعلمانيه هذا ان كان يعتقدون العلمانيه كعلمانيه، يعني يعرفون معنى العلمانيه وهو ان الدين لا دخله الا في المساجد وان الدين لا علاقه له بحياه الناس، فهذا رده. اما الحزب المذكور فليس كل من خرط فيه يكون مبتدعا، لان بعض الناس قد ينخرط معهم وهو مخالف لهم. لان كما ذكرنا اليوم الواقع ان جماعات تحوي اناسا كثير، تحوي السني والبدعي، فان كان موافقا لهم في اصولهم، موافقا لهم في دعوتهم، موافقا لهم في طريقه في الدعوه، لا ينكر عليهم بل يزكيهم، فهذا ملحق بهم، اي جماعه على هذا النحو. اما ان كان لا، قال: والله انا ادخل اصلحه، وانا اعرف الناس من اهل العلم يقررون السنه، يدعون السنه ويعلمون وما شابه ذلك، ويقول: انا بقائي معهم خير له، فيقرر السنه اينما ذهب، فيرى من مصلحه الدخول. هذا لا يمكن يحكم بانه من اهل البدع. قال: هل اذا سمعت شخصا يقول في صلاته ما لم يشرع فيها مثلا كربنا ولك الحمد والشكر لنا وبينا وكن اثما؟ الله اعلم انك اقل الاحوال تكون تركت ما يجب عليك. من راى منكم منكرا فليغير، فانت لابد ان تنبه، ولابد يكون انسان شجاع. ذكرتم القطبيين، فمن هم وما تاريخهم وما حقيقه اعتقادهم؟ هذه جلسه تاريخ. القطبيون فرقه انفصلت عن جماعة من الجماعة المعروفة وخالفوهم في مسائل الحكام فكفروا أئمة المسلمين بالشبهات واستحل الخروج عليهم ومالوا عليه اليوم من آثار هؤلاء. وهذه مسائل يحتاج إلى مقام آخر. قال: ما هي أصول أهل السنة وما الذي يحددها؟ يحددها أهل السنة. أصول أهل السنة يحددون أخذها من كتاب السنة، كل كتب السنة تذكر أصول أهل السنة. وهل أصول السنة يسعها الاجتهاد العالم المجتهد؟ نقول لا، أصول السنة مسائل إجماعية ليس فيها اجتهاد. أصول السنة أدلة يقينية من الكتاب والسنة، ليس مسائل اجتهادية. قال: ما تأويل قول عمر نعمة البدعة؟ البدعة أي الأمر الذي لم يكن عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم تاركا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح جماعة أياما ثم تركها خشية أن تفرض. فنعمة البدعة أنها تركت فعادها، فلما عادها بعد أن تركت سماها إيش؟ بدعة، كأنها رجعت أو كأنه أمر لم يكن عليه أو كان آخر أمر على خلافه أو على غيره. وقال بعض العلماء مراد به نعمة البدعة أي البدعة اللغوية، فمعلوم أنه ليس بدعة، البدعة أمر لم يكن عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة وترك لهذه العلة فزالت العلة، والحكم معلق بعلة، فإذا زالت العلة ذهب الحكم. يقول: كيف نرد على المبتدع إذا استدل بقول عمر خير البدعة يعني صلاة التراويح؟ كما ذكرناها نقرأ كلام الرجل وكلام العلماء بأن مراد به البدعة اللغوية، والبدعة هو أمر الذي ليس له مثال سابق مخترع. ومعلوم أن صلاة التراويح صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وترك لعلة فزالت العلة فرجع. ثم نقول: أليس الذي فعلها عمر، ألسنا أوصلنا مثلا باتباع سنة الخلفاء الراشدين؟ ثم الذي فعله عمر ألم يجمع عليه الصحابة؟ أليس هذا إجماع من الصحابة؟ فما أجمع عليه الصحابة وشككت فيه أعلم أنه إجماع، أنه إجماع. فإذا كان إجماع قد يخفى عليك أنت دليله، لكن الدليل يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.